بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه الآية أتت بعد الكلام عن القتال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فتكلمنا عن الآيات التي تتكلم عن حكم القتال، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم في هذه الآيات بقتل المشركين كافة. وأيضا بينت هذه الآية كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى البغية من القتال، البغية من القتال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. المطلوب أن هذا القتال وهذا الجهاد في سبيل الله يستمر، وأن الكافر يطلب في عقر داره، وأن الهدف من ذلك هو تعبيد الناس لربهم، تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. ثم بتأتي هذه الآية: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأمر الله عز وجل عباده بالنفقة في سبيل الله، وأصلا النفقة في الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله نقول له صور متعددة، منها النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. لا يظن الإنسان لا بنفسه ولا بماله من أجل الذب عن دين رب سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ودوما كده بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى لما يأتي الكلام عن الجهاد يقرن بين هذين الأمرين، بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، ده بالإضافة إلى الجهاد باللسان، الجهاد باللسان بالحجة والبيان. قال الله تعالى: وانفقوا في سبيل الله، يبقى كل وجه من أوجه الخير يبقى تلمس المسلم ذلك الوجه، ثم أو يتلمس ذلك الطريق، ثم ينفق من مال الله سبحانه وتعالى الذي آتى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالنفقة من ذلك المال الذي جعلنا ربنا سبحانه وتعالى مستخلفين فيه. يبقى أنفقوا في سبيل الله، المطلوب أن احنا نلمس طرق الخير ثم نضع هذه النفقة حيث تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ونتذكر أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في ذلك الميدان، كانت الصحابة رضي الله عنه يتسابقون في هذا الميدان، كما أتى فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. ولما قال لماذا، ذكروا أنهم يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وتصدقون بفضول أموالهم، صدقون بفضول أموالهم. ولما ننظر في سيرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم نجد هذا هذه المباراة والمسابقة بينهم في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا أصلا كده الإنسان لما يعلم أن هذا مال الرب سبحانه وتعالى على الحقيقة والعبد مستخلف في ذلك المال وبالتالي تتصرف يبقى تصرف العبد في هذا المال. هذا المال لم يعطيك ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيك ربنا سبحانه وتعالى إياه من أجل الحصول على الملذات أو الشهوات، ولكن نقول هذه وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه، كما نتقرب بالصلاة نتقرب بالصيام بنتقرب أيضا بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، وبالتالي فيها أيضا المواساة بين العبد وبين الخلق، فيها المواساة المواساة عن طريق المال وأنفقه في سبيل الله. يبقى أي وجه من أوجه الخير يبقى العبد يسعى أن ينفق ذلك المال في هذا الوجه، قلنا خاصة في مسألة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فيحتاج إلى الأبدان ويحتاج أيضا إلى الأموال. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قلنا لو ضن الإنسان بالمال على ذلك أغلق على نفسه باب من أبواب الخير، أغلق باب من أبواب الخير. ونقول الجهاد له صور متعددة منها الجهاد بالمال، وبالتالي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لو ترك الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى يبقى على ذلك نقول يبقى حيتسلط علينا الأعداء، بالإضافة أنه قد أغلق ذلك الباب من أبواب الخير على نفسه، أغلق ذلك الباب من باب قربات العبد إلى رب سبحانه وتعالى. وبينا قبل ذلك أن الإنسان مجبول أصلا على الشح والبخل، أصلا كده الإنسان مجبول على الشح والبخل، وكان الإنسان قطورا، إنسان نقول يعني بطبع ان هو يشح يظن بالمال يظن بالمال، وبالتالي يبقى نقول المال محبوب للانسان، ولكن حب الانسان لمحبوبات الرب وتقديم محبوبات الرب علامه على محبوبات النفس علامه على الايمان. يبقى تقديم العبد محبوبات الرب على محبوبات النفس هذه علامه من علامات الايمان وعلامه على صدق هذا العبد في الايمان، كما بينا في ايه البر، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى من علامة التقوى من علامة الإيمان من علامة صدق الإنسان في الإيمان هو أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا خاصة أن الله تبارك وتعالى يصل لنا مسألة النفقة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يبقى الإنسان كده لما يعلم أن هذا هو رزق الرب سبحانه وتعالى الذي رزقني إياه وأن هذا هو مال الرب سبحانه وتعالى الحقيقة، فعلى ذلك نقول حيعاد ذلك الشح الموجود في نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من علامة الفلاح من علامة السعادة هو علاج ذلك الداء، يبقى داء البخل داء الشح، يبقى كيف نعالج ذلك؟ لا يكون إلا بالإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى إن أمسك الإنسان عن النفقة في سبيل الله يبقى نقول وكأنه قد ألقى بيده إلى التهلكة. قلنا لأن العبد أساسا ما خلق إلا لعبادة رب سبحانه، يبقى ما خلقنا إلا لعبادة رب سبحانه وتعالى. وقلنا أن العبادات يعني لها أنواع، هذه عبادة بدنية وهذه عبادة قلبية وهذه عبادة قولية وعبادة أيضا مالية. يبقى دي نقول هذه أنواع العبادات، يبقى إن كان عبادات مالية إن كان عبادات بدنية إن كان عبادات قلبية إن كان عبادات قولية، قلنا هذه العبادة كلها تنقسم إلى هذه الأنواع، منها العبادة بالمال منها العبادة المالية أي بإنفاق ذلك المال، قلنا خاصة في ذب الأعداء عن دين ربهم سبحان دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى هذا أمر بالإحسان عموما، وأحسنوا إحسان الإنسان خاصة إحسان الإنسان إلى نفسه، إحسان الإنسان إلى الخلق، إحسان الإنسان في عبادة الله تبارك وتعالى. وتكلمنا قبل ذلك عن الإحسان إن ده خلق نقول يتربى عليه الإنسان. ونقول عشان نطبق الإحسان ده وحتى نكون من المحسنين يبقى نقول أن هذا سبيل الإنسان لكي يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى أن يكون من المحسنين. قلنا عشان أكون من المحسنين يبقى لا بد أن يكون عندي تصور واضح لمسألة التطبيق، تطبيق هذا الإحسان في الواقع. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ليس هي الإحسان إلى الفقير فحسب، ولكن نقول إحسان الإنسان إلى نفسه. وصورة إحسان الإنسان إلى نفسه لا يظن على نفسه بأي طاعة من الطاعات، يبقى لا يظن بنفسه بأي طاعة من الطاعات. إحسان الإنسان إلى نفسه يبقى نقول إحسان الإنسان إلى نفسه يبقى ألا تظن بطاعة من الطاعات أو بحسن الحسنات على نفسك. أي طريق حنستطيع من خلاله أن نكتسب هذه الحسنات يبقى عند ذلك لا يغلق ذلك الباب على نفسي. يبقى نقول أي طريق أنا حكتسب منه حسنة يبقى لا أغلق هذا الباب على نفسي، وده من باب إحسان الإنسان إلى نفسه. يبقى نقول لو قام العبد بماطة الأذى عن الطريق فيها إحسان إلى الخلق وفيها إحسان إلى النفس. قلنا الآن ده من الإيمان، هذا عمل يقرب العبد رب سبحانه وتعالى كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. يبقى شعبة بمجرد أن أنا نقوم بإزاحة هذا الحجر من طريق المسلمين هذا عمل صالح، وفي إحسان الإنسان الخلق وفي الحقيقة إحسان الإنسان إلى نفسه لأن ده ثواب حسنات. يبقى استطاع أن يكتسب هذه الحسنات رغم أنه أحسن الخلق بإزالة ذلك الأذى أو إزالة ذلك الحجر، إزالة هذا الحجر من الطريق، ومع ذلك نقول أحسن الخلق بذلك وأحسن لنفسه. قلنا لو اتبع الإنسان الجنازة يبقى فيها المواساة لأهل الميت وكذلك فيها إحسان الإنسان لنفسه. قلنا لأن في ثواب حيحصل الإنسان على هذه الحسنات، على هذه القراريط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الجنازة، نقول في عيادة المريض وهكذا. أي طاعة يبقى فيها حافز أساسا، فيها بيعود نفع خاص، نفع شخصي على الإنسان، يبقى نفع شخصي على الإنسان الفعل الطاعة، وبالتالي يقول فعل الطاعة يستجلب من خلالها سعادة الإنسان. يبقى عشان استجلب السعادة لنفسي أقول لك فلتستزد من فعل الطاعات، تستزيد من فعل الطاعات، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياة طيبة. يبقى عشان نقول من سبل استجلاب السعادة لنفس أقول لك أن تستكثر من فعل الطاعات وأن تقلع عن المخالفات والأثام. قلنا صورة استمتاع الإنسان بالدنيا يبقى أن تستكثر من فعل الطاعات وأن تقلع عن فعل المخالفات والسيئات. يبقى دي صورة استمتاع الإنسان بالدنيا وكذلك جلب السعادة لنفسه في الدنيا والآخرة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى السبيل أن تكون محبوبا عند الله عز وجل هو أن تتخلق بذلك الخلق وتوصف بهذا الوصف أن تكون من المحسنين. وبالتالي يبقى ده يتطلب الإنسان أن يكون عنده صورة واضحة مرئية لصور تطبيق الإحسان، أولا كيف أشتمل على الإحسان، كيف أتربى على هذا الخلق. الأمر الثاني يبقى صور واضحة لتطبيق الإحسان، قلنا حتى لا تتفلت بعض الصور يبقى من الإنسان. قلنا عشان نطبق يبقى لابد من حصر أو نقول رسم هذه الخريطة المتعلقة بصور تطبيق أو مظاهر هذا الإحسان. قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ثم بتنتقل بعد ذلك الآيات بعد الكلام عن الجهاد في سبيل الله والكلام عن النفقات خاصة النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، بتنتقل الآيات بعد ذلك عن الكلام عن شعيرة أيضا أخرى من الشعائر التي بني عليها الإسلام ألا وهي الحج. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. قال ربنا سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في هذه الآيات الأحكام المتعلقة بذلك النسك. الله تعالى ذكر لنا الأحكام المتعلقة بهذا النسك. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يبقى المنسك ده كيف نتعلم أداء ذلك المنسك؟ يبقى لابد أن تقف على كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقف على كيفية أداء أي طاعة من الطاعات بالنظر إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي حكم الأحكام المطلوب إن احنا نعود كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وننظر إلى كيفية التطبيق، قلنا عشان لما نطبق نطبق بصورة صحيحة، نطبق بصورة صحيحة. يبقى كيف نتمم هذه الطاعة وكيف أيضا نستكمل هذه الطاعة حتى تخرج في أفضل صورة. المطلوب دوما ان احنا نجود العمل، ما يكونش هم الإنسان هو العمل فقط، ولكن المطلوب تجويد العمل وتحسين هذا العمل وإخراج العمل في صورته التامة الكاملة. والسبيل إلى ذلك هو النظر إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر دائما إلى تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا تعلمنا الصلاة، يبقى نقول أن فلانا تعلمنا من خلال الصلاة. المطلوب أن احنا نعود وننظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أداء النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، تبقاش رواية احنا بنقرأها ونتداول هذه الرواية، ولكن صلوا كما رأيتموني أصلي. أنا كما بينا قبل ذلك أعيش وكأني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني رأيت بعيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي ذلك النسك. قلنا لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ودقائق أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الصحابة رضي الله عنهم لهم هذا الجميل في أعناقنا، أن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا حتى الحركة البسيطة جدا إلا ونقلوها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تحملوا مسألة ذلك الدين وأدوا هذه الأمانة، أدوا هذه الأمانة، ونقول تحملوا هذه المسؤولية. فالمطلوب أن احنا نقف على معالم أداء النبي صلى الله عليه وسلم ونؤدي ذلك الأداء كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني مناسككم، نقول بهذه الآيات بتتكلم عن هذا النسك وتتكلم عن هذا الركن الركين من أركان الإسلام، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الله عز وجل ذكر لنا هذه الأحكام المتعلقة بالحج، وأتم الحج والعمرة لله. المطلوب هو أداء النسك متى دخل العبد في ذلك النسك، سواء كان فرضا أو نافلا. يبقى مجرد كده دخل في مناسك العمرة وجب عليه أداء ذلك النسك حتى لو كان نافلا، حتى لو كان نافلا. لو نظرنا كده إلى نافلة الصوم، يبقى لو صام الإنسان نافلة الصوم هو أملك لنفسه، إن شاء أفطر إن شاء استكمل، يبقى إن شاء أتم ذلك العمل وإن شاء نقول أفطر حتى لو لم يكن له حاجة إلى ذلك، حتى لو لم يكن له حاجة ما فيش عارض له، وبالتالي ده بالنسبة لنافلة الصوم. كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إن أتى ونقول إلى وليمة وكان صائما إن شاء أفطر وإن شاء أمسك، يبقى إن شاء أفطر وإن شاء أنه يستكمل ذلك الصوم. الاستكمال أفضل، ولكن هذا لا يمنع الحكم، هذا لا يمنع، يبقى ولا تبطلوا أعمالكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده حكم بنص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم صوم نافلة أملك لنفسه، إن شاء نقول أتم ذلك الصوم وإن شاء أفطر وإن شاء أفضل. ده بالنسبة لنفلة الصوم. أما نفلة الحج والعمرة فعلى ذلك وجوبا لابد من الاستكمال، يبقى وجوبا متى دخل في ذلك النسك يبقى لابد من الاستكمال، ليس له الحق في الخروج منه. نقول إلا كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إلا في حالة الإحصار، إن أحصر ذلك الإنسان يبقى فما استيسر من الهدي كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع من القضاء في القابل، ما لا يمنع من القضاء في العام التالي. يبقى على ذلك وأتم الحج والعمرة لله، دخلنا في النسك، يبقى أهل الإنسان بنسك الحج والعمرة حتى لو كان من باب النافلة وجب عليه الإتمام، واجب عليه الإتمام. من قصت بقى مسألة على مسألة، يعني في العبادات ما فيهاش قياسات، وبالتالي نقول دي نصوص واردة، يبقى هذه نصوص واردة، يبقى اللي ورد بشأن الصوم النافلة غير اللي ورد بشأن العمرة أو الحج النافلة، ده واجب عليه الاستكمال. إن أنت أملك لنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل طبعا قلنا استكمال صوم النافلة ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هذا لا يمنع أساسا الحكم الذي ورد بهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إن حبسك حابس بحيث أنه لم يستطع أداء ذلك النسك يبقى فما استيسر من الهدي، بيذبح كده نقول على ذلك شاء أو إن شاء أكثر من ذلك، ونقول يبقى ده عشان الإحصار لما حبس عن الدخول أو عن استكمال ذلك النسك، يبقى لكن هذا لا يمنع من أن الحكم عليه أيضا القضاء، يبقى نقول على ذلك وأن يحج ويعتمر من قابل يؤدي ذلك النسك. يبقى الإحصار هو فك من هذا الإحرام بنحر هذا الهدي، وبالتالي نقول على ذلك لكن عليك أن تؤدي ذلك النسك، يبقى قضاءه من قابل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الحج والعمرة بيبقى في قائمة من المحظورات، في قائمة من المحظورات، لو ارتكب محظورا من هذه المحظورات منها نقول حلق الرأس أو لبس ثياب، يبقى على ذلك نقول وجب عليه الفدية عند ذلك، الفدية على التخيير، وهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، يخير بين صيام وبين إطعام وبين نسك، مخير بين هذه الأمور. وبالتالي نقول لو حلق شعر الرأس، لأن من المحظورات عدم حلق شعر الرأس أو عدم الأخذ من شعر الرأس والبدن بصفة عامة، فنقول على ذلك بدأ من محظورات الإحرام، نقول والله به أذى من رأسي فعند ذلك قام بحلق الرأس يبقى قبل أداء النسك، فعلى ذلك يبقى عليه فدية، الفدية دي مخير بين هذه الثلاث، إما صوم ثلاثة أيام إطعام ست المساكين أو نسك ذبح شاة، يبقى مخير بين هذه الأمور. فلذلك قال ربنا سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم الآية هنا كما بينت، ففدية من صيام أو صدقة إطعام مساكين أو نسك اللي هو ذبح شاة، هو مخير بينها. بينت لنا السنة أن الصوم ثلاث أيام، أن الصدقة مقصود بها إطعام ستة مساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنساش بقى على كفارة اليمين، في كفارة اليمين إطعام عشر مساكين، وإن لم يجد نقول على ذلك يصوم ثلاثة أيام، يبقى نقول إطعام عشر مساكين في كفارة اليمين حنث في أيمانه فالكفارة عند ذلك إطعام عشرة مساكين، إن لم يجد يبقى صوم ثلاثة أيام. فعلى ذلك يبقى نقول أن عشرة لو لم يكن عنده المقدرة بيصوم ثلاثة أيام، هنا الصيام ثلاثة أيام، الإطعام ستة مساكين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى حج التمتع، يبقى أداء نسك العمرة والحج بسفرة واحدة، يبقى أداء التمتع، والتمتع لما يؤدي العمرة في أشهر الحج، يؤدي العمرة في أشهر الحج، يبقى ذهب كده وأدى العمرة في أشهر الحج ومكث في هذا المكان حتى أتى وقت الحج فلبى بالحج، يبقى على ذلك ده تمتع، يبقى استمتع بفعل النسكين العمرة والحج في صفرة واحدة، بس طبعا بشرط أن العمرة تقع في الأشهر الحرم. يبقى في البعض كده بيسافر في رمضان أدى العمرة ثم تخلف في هذا المكان لغاية لما أدى الحج، يبقى ده مش حج تمتع، عشان نقول ده حج تمتع وجب فيه الهدي، يبقى لازم العمرة تؤدى في أشهر الحج، عمرة تؤدى في أشهر الحج ثم يلبي من ذلك العام، يلبي من ذلك العام، إلا إن رجع إلى الميقات الأساسي ولبى، يبقى ده حج إفراد، حج الإفراد لا يجب عليه الهدي، ولكن يستحب في حقه، يبقى ده من باب التطوع، ولكن احنا بنتكلم على الهدي الواجب، يبقى الهدي الواجب ان ادى ذلك النسك، اما حج التمتع او القران، اما حج الافراد فليس فيه او لا يجب فيه الهدي، ولكن يبقى من باب التطوع. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى وجب عليه الهدي، عشان كده احنا دايما نقرا كده حج التمتع، يبقى ادى العمره وتحلل منها ثم مكث ولبى بالحج في اليوم الثامن يوم الترويه، يبقى نقول يبقى ده تمتع بالعمره الى الحج، يبقى ادى نسك العمره وادى نسك الحج بصفره واحده، وبالتالي بس كما بينا بشرط ان يؤدي العمره في اشهر الحج، في اشهر الحج، يبقى ده وجب عليه الهدي كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في حال ان هو الاحصار فان احصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى ازاي يتحلل قبل الاداء لو حبس عن اداء النسك، يبقى يتحلل بذبح شاة، وبالتالي بعد ذلك بيبقى عليه الحج والعمره من قابل. نقول أيضا في التمتع وجب عليه الهدي، ونقول في كلا الأحوال إن لم يجد يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الصوم حيقوم مقام الهدي عند ذلك، فمن لم يجد الهدي سواء في حال الإحصار أو في حال التمتع أو كان عليه نقول دم واجب، دم واجب ارتكب محظور محظورات التي فيها الحكم بوجب عليه دماء، فعلى ذلك إن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، سواء بقى صامه من هناك نقول أو في بلدته، لكن على ذلك مش شرط أنه لازم يصوم هذه الأيام في بلدته، لا حتى صام في الطريق، صام ومكث فترة تانية هناك، فعلى ذلك نقول ثلاثة أيام في الحج كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وباقي العشرة نقول إذا رجع إذا رجعته، نقول سواء بقى أجلها لغاية لما يصوم في بلدته أو يصوم في الطريق أو يصوم هو هناك يبقى في نفس المكان، نقول على ذلك له هذا الأمر، يستكمل العشرة كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي من كان عليه هدي وحيصوم جاز له أن يصوم أيام التشريق، يبقى أيام التشريق يحرم صوم هذه الأيام، يبقى من الأيام المحرمة على الإنسان أن يصومها هو أيام التشريق لغير الحج كما قالت عائشة رضي الله عنها، فمن كان على الهدي جاز له أن يصوم أيام التشريق، يبقى اللي هو نقول أيام منى، أيام التشريق، يبقى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يبقى ده أيام التشريق، أيام منى أيام رمي الجمار، يبقى جاز أن يصومها من كان عليه هدي. نقول إن لم يتمكن يصوم العشرة، يبقى إن لم يتمكن من ذلك قلنا ممكن يكون عليه هدي ولا يجد المال وكان مريضا لا يقوى على الصوم، يبقى على ذلك يبقى حيصوم العشرة حتى لو رجع إلى بلده، ليس بالحتم لزوم التتابع فيها، ولكن إن كانت متفرقة جاز، نقول مجموع الأيام التي يصومها يبقى عوضا عن الهدي يبقى عشرة أيام سواء بقى متتابعة أو متفرقة. قال تلك عشرة كما ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يبقى أهل مكة ما عندهمش تمتع، أهل مكة أساسا ما عندهمش تمتع، يبقى أنشأ العمرة يبقى عشان ينشئ العمرة نقول بيخرج إلى الحل ثم يدخل في ذلك أنه يهل بذلك النسك ويدخل يؤدي المناسك. لو نقول هو أساس أهل مكة فبيؤدي نقول الحج أو العمرة يبقى منفصلة منفردة. لكن التمتع ده نقول لغير أهل مكة لخارج أهل مكة لخارج أهل مكة. أما أهل مكة فحج أهل مكة بيبقى حج إفراد. وكذلك إن أراد أن يؤدي العمرة خرج إلى الحل ثم أهل بالعمرة ودخل يؤدي المناسك. ده الحكم بالنسبة لأهل مكة. أما غير أهل مكة فعند ذلك يعني يتمتعون بالحج والعمرة نقول بسفرة واحدة ويكون عند ذلك عليه الهدي. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. دايما كده الإنسان لابد أن يرتدع وينزجر من فعل المخالفات. وإن التقوى أساسا بتلزم الإنسان بامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب نواهي. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا نقول اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب المطلوب إن احنا نقف عند الحدود ولا نتعدى. المطلوب إن احنا نقف عند الحدود ولا نتعدى. فهذا من لوازم التقوى أن الإنسان يلتزم بطاعة ربي سبحانه وتعالى يمتثل الأوامر ويجتنب المخالفات. وأيضا نقول هناك رادع بيرتدع الإنسان من خلاله أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب. خوف الإنسان من العقوبة قلنا خوف الإنسان من العقوبة خوف الإنسان من العقوبة بتدفعه إلى فعل الطاعات وكذلك أيضا ابتعاده عن فعل المعاصي والمخالفات. الله تعالى كما بيّن لنا أن أشهر الحج أشهر معلومة. الحج يؤدى في أشهر معلومات كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه. كما تكلمنا عن مسألة الصوم أياما معدودات يبقى أيام معدودة. صوم رمضان يبقى ده شهر أيام معدودة يبقى أدي بداية الشهر أدي نهاية الشهر هي دي الأيام التي يصومها الإنسان في صوم في فرض الصوم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى حج أشهر معلومات يبقى أشهر الحج اللي هي شوال وذو قعدة والعشر الأول من ذي الحج يبقى أدي أشهر الحج. قلنا طبعا هنا نحدد الكلام ده على أساس أدى النسك أدى نقول آخر يوم في رمضان اعتمر ثم مكث لغاية لما حج في ذلك العام يبقى هذا ليس بحج تمتع. حج ده ليس بحج تمتع عشان نقول إن ده حج تمتع يبقى أدى العمرة في أشهر الحج ثم أهل بالحج في ذلك العام يبقى ده عشان نقول ده تمتع. لكن تخيل كده أدى العمرة في أول شوال في أول شوال ومكث لغاية أن أدى الحج يبقى ده حج تمتع. أدى العمرة في آخر يوم من رمضان ثم مكث حتى أدى الحج يبقى الحج ده حج إفراد وليس حج تمتع. عشان نقول حج تمتع يبقى لابد أن يكون قد أدى نسك العمرة في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات يبقى هي متمثلة في شوال وفي ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وبالتالي فمن فرض فينا الحج اللي دخل في النسك نسك الحج والعمرة يبقى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى نقول ان العبادات بتزكى بها النفوس مش عبارة عن أداء كده مراسيم احنا بنؤديها دون أن يكون لها الأثر الإيجابي على سلوك الإنسان. نقول لا ده كل عبادة لها أثر أثر سلوكي أثر إيجابي على سلوكيات الإنسان. الحج كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى نقول في التوقيت ده تنتبه أنك أنت لا تدخل في الممراء ولا الجدال. أيضا يعني انتبه إلى ما يخرج من فيك من كلمات. وكذلك أيضا إياك وارتكاب المحظورات إياك وارتكاب المخالفات هذا لا يتفق أساسا مع الحج. وبالتالي بنتعلم أن العبادات هي لها أثر إيجابي على سلوكيات الإنسان كما ذكرنا في مسألة الصوم. الإنسان لو كان صائما ثم جهل عليه إنسان سبه شتمه ماذا تقول؟ إني صائم. الصوم بيعلمنا كده الاستعلاء على أمثال هذه الأمور مع أن ده سب شتم جهل عليك لكن كيف يكون التصرف؟ يبقى نقول أن الدين يوجب علينا ذلك التصرف. يبقى المسلم مميز حتى في تصرفاته حتى نقول في رد لذلك الأمر. كيف يكون الرد؟ يبقى في حال الصوم نقول إني صائم إني صائم، يبقى لا ترد عليه ذلك الشتم ولا السب ولا تجهل كما جهل فلان، ولكن يبقى تقف عند هذه الحدود ونقول يبقى ليه أثر، ليه أثر في سلوكات الإنسان. يبقى نقول سب وشتم، يبقى الصوم منع الإنسان من السب والشتم، يبقى طهر نقول الفم من أمثال هذه الكلمات، قلنا وبالتالي بقى ده خلق مستصحب، يبقى مش كلام ده أنا حنتممه وأنا صائم فقط، لا ده احنا بنتعود عليه من ناحية الصوم، الصوم بيوجهنا، وبالتالي بقى ده خلق بعد كده عند الإنسان، هذا خلق، يبقى مش أساسا وأنا أمارس الصوم يبقى أنا حنظر هذا الخلق، لا ده الخلق ده أساسا إحنا أساسا بنستمسك بذلك الخلق ويظهر بعد ذلك في معاملات الإنسان. وأعرض عن الجليل، حأعرض عن الجليل إزاي؟ أدي الصوم هو، يبقى لما بيصوم الإنسان قال عليك إنسان سبك شتمك يبقى إني صائم إني صائم، نقول استعلاء عن طريق الطاعات، يبقى نقول أهل الطاعة يميزون عن غيرهم، وكذلك لما نصوم انظر إلى هذا الأثر الإيجابي للصوم على سلوكياته وأخلاقياته حتى أنه لا يرد السب ولا الشتم. قلنا تطهير الفم، يبقى الصوم ده مش عبارة عن إمساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وبالتالي على ذلك يبقى هو ده الصوم فقط، لا ده أنا أصوم الجوارح وأتعلم أيضا أن ذلك الصوم لابد أن يكون له الأثر الإيجابي. إحنا قلنا الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، زيادة الإيمان عن طريق الأعمال، أدي عمله يرقى به الإنسان في سلم العبودية والإيمان، كذلك أيضا الحج، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى هتجعل الإنسان يتطهر كده في أفعالي وفي سلوكياتي وفي أقوالي، يبقى أطهر القول، أطهر الفعل، أطهر ذلك السلوك، وبالتالي ده مش حال الصلاة، ده الأثر، الأثر مرجو من الصلاة، يبقى الصلاة دي لها أثر إيجابي في تزكية النفس وفي تطهير نقول اللسان وفي تطهير الأفعال والسلوكيات. الحج كذلك، نقول الصوم كذلك، الزكاة كذلك، خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن دفع الزكاة فيها أيضا بيطهر بها الإنسان ويزكى بها الإنسان، يبقى طهارة نقول من ذلك الداء، داء البخل أو الشح، ويزكى بها النفس، نعم، يبقى نقول عنده الرغبة بعد ذلك على الإنفاق، يبقى يتلمس أي وجه من أوجه الخير حتى ينفق في هذا المال في ذلك الوقت تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فلما نأدي العبادات ما تأديش العبادات كده نقول بالأركان مع غفلة القلب، لا قلنا بنستحضر القلب أساسا، وكذلك أيضا بننظر إلى الثمار المرجوة منها، يبقى المطلوب أن في ثمار كده مرجوة، يبقى أنا نقول بصري على هذه الثمار، يا ترى وصلنا لها ولا لا، حققنا الأمر ده ولا لا، يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى لو كان الإنسان كده بيعتاد على الكلام الفاحش أو القبيح أو أفعال عمل الزور، يبقى نقول عليك أن تستكثر من الصلاة، ولكن لما تستكثر من الصلاة يبقى لابد من حضور القلب، ويعلم أن معيار أداء العبد للصلاة بصورة صحيحة تتمثل في بعد الإنسان عن المنكرات وعن الفواحش، كذلك ليس الصيام عن الطعام والشراب ولكن عن اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصوم بيعودني ان انا لا الغو في الكلام، ما نقول ما تكلمش كلام مباح لا فائدة منه، يعني حتى كلام مباح، الكلام مباح تكلم بقدر الضرورة والحاجة، يبقى على ذلك نقول تطهر الانسان من هذا الخلق من لغو من اللغو، وقلنا ترك اللغو ده دي صفة من صفات المتقين، صفة من صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، صفة من الصفات، يبقى أنا أمسك الكلام أملك الكلام، وإن تكلم الإنسان لا يتكلم إلا بخير بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يبقى أنا نقول حدود كلامي يبقى نقول الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يبقى أنا كلامي كله نافع، كلامي كله نافع، يبقى ده على ذا نقول الكلام يبقى خير، إن لم يكن خير إن لم يكن نافع على ذلك نمسك حتى لو كان من كلام المباح، ونتكلم كلام المباح بقدر الضرورة والحاجة، يبقى لا نكثر حتى لا ندخل في ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما. يبقى نقول يبقى تعرض عن ذلك اللغة، تعرض عن ذلك اللغة، يبقى دي علامة من علامات، دي من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين الفالحين الذين كتب الله عز وجل لهم السعادة والفلاح والفوز في الدارين. وبالتالي يبقى الحج والعبادات دي كلها بتدرب الإنسان على ذلك الخلق، ويبقى خلق موجود يستصحب بقى في كل الحالات. يبقى الجدال ده نقول ده من خصائص أهل السنة والجماعة، ترك المباراة والخصومات في الدين، يبقى ترك الخصومات في الدين. فإحنا على ذلك يبقى العبادات دي إن كانت بتنشئ فينا الخلق ده، فده خلق، يبقى إحنا مش هنظهره مع العبادات فقط، لكن ده خلق يتربى عليه الإنسان يستصحب ذلك في كل واقع حياته. يبقى في كل واقع حياتي احنا الصيام بينا ان من استمار المرجوة يبقى تربية خلق المراقبة، يبقى خلق المراقبة. نقول ان الصائم ان خلى بينه وبين نفسه يستطيع ان يأكل ويشرب، لماذا لم يفعل ذلك؟ لان الله تبارك وتعالى يراقبه، الله تعالى شهيد على عمله. مع ان نقول ما الذي يمنعه من ذلك؟ يبقى نقول استصحاب العبد لهذا الامر ان الله تبارك وتعالى يرانا. وبالتالي يبقى ده رب عندي خلق المراقبة، مش هيبقى في الصوم بقى فقط، لكن ده خلق لما تربى عليه الإنسان يبقى نقول ده خلق بيستصحب في جميع حياته. يبقى في جميع حياة الإنسان بيستصحب ذلك الخلق الذي تربى في داخله. فمنها نقول آدي من الثمار المرجوة فلا رفث ولا فسوق ولا جلف الحج. يبقى الحج بيربى عندنا الأمر ده، وبالتالي يبقى ده أمر إحنا بنتربى عليه ونستصحب ذلك الخلق في واقع حياته بأكملها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فيها الحث وتحريض العباد على فعل الخيرات، على فعل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما أثنى الله عز وجل على زكريا وعلى أهله ذكر الله عز وجل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى المصارعة، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. ربنا سبحانه وتعالى يبين وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما فيش أساسا يعني أي عمل من أعمال الطاعات حتى لو كان بسيطا إلا ويكتب لذلك الإنسان، كما قال لنا ربنا سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يبقى نقول لا تحقرن من المعروف شيئا، وفي الآيات فيها الحث على فعل الخيرات، الحث على فعل الخيرات. وبالتالي الإنسان يبقى عنده خريطة واضحة للطاعات اللي احنا أو القربات إلى الرب سبحانه وتعالى. ونقول ينتقل من طاعة إلى طاعة، إن استكمل طاعة وأتم طاعة من الطاعات يبقى لا يقف عند ذلك، ولكن علينا أن ننتقل إلى طاعة أخرى. يبقى ننشغل دايما بفعل الطاعات، ننشغل دايما بفعل الطاعات. ونقول ده الزاد اللي هو أساسا حيوصل الإنسان إلى المنزل ويبلغ الإنسان إلى المنزل. وما تفعلوا خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قلنا إن كانت الآيات دي نزلت بسبب أن هناك من كان يخرج إلى الحج وبالتالي لا يحمل معه الطعام، معتمدا في ذلك على ما مع الناس. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا خلق العفة، يبقى يستعفف الإنسان وأن يكون عفيفا، وبالتالي الأخذ بالأسباب ليس بقادح في التوكل. يبقى نحن المتوكلون، يعني يقولون نحن المتوكلون، لا، التوكل كده خذ بالأسباب، خذ بالأسباب. وبالتالي كان يخرج في هذا السفر سفر طويل يحتاج فيه الإنسان إلى زاد وإلى طعام وإلى ماء، فعلى ذلك كان يقول نحن متوكلون فيخرجون بلا زاد. فأمرهم ربنا سبحانه وتعالى بحمل الزاد الذي يتبلغون به إلى ما يقصدون من الأماكن. ثم أشار إشارة وتزود فإن خير الزاد التقوى، هذا هو خير زاد بيحمله الإنسان. زي ما نقول في السفر كده إذا أراد الإنسان ينتقل من مكان لمكان بيبقى نقول بيعد العدة بالنسبة للطعام الشراب اللي هو أساسا يوصله إلى هذا المكان، بيبقى بيحمل معه من الطعام ما يبلغه لذلك المكان. كذلك أيضا إذا أراد أن يبلغ إلى المنزل فعليك بزاد التقوى، وخير زاد بيقول يدخر الإنسان في رحلته لرب سبحانه وإلى الدار الآخرة، فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حنجد دايما كده لا يستفيد بالمواعظ ولا بالعبر والعظات إلا أهل التقوى، إلا أهل التقوى، إلا العقلاء، ده العاقل أساسا. يبقى العاقل هو الذي يستفيد، ونقول من سمات وصفات المتقين أنهم عقلاء، كما استمعنا إلى الآيات في خواتيم سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين آدي وصفهم هو جانب وصف الألباب دون عقلاء. من العاقل؟ من العاقل؟ يبقى نقول العاقل عندنا في الدنيا غير العاقل أساسا، اللي هو نقول استعمل ذلك العقل في أن يستبصر ذلك الطريق، وبالتالي ده العاقل. وإلا نقول كما بينا قبل ذلك أن أهل النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وبالتالي بداء العاقل يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات أولي الألباب، صفات أولي الألباب. يبقى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخفي الميعاد. هذه أولي الألباب هو الدعاء، اللجوء الدائم إلى ربهم سبحانه وتعالى، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يزحزحوا عن النار. بمجرد أن وصل إليهم أن الله تعالى أمر بكذا أو نهى عن كذا كانوا يمتثلون الأمر ويجتنبون ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، بالإضافة أنهم في عبودية لله سبحانه وتعالى نقول على كل الأحوال ومع كل الأوقات واللحظات. يبقى يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم، ده حال الإنسان هو أنا بين قائم أو قاعد أو مضجع، يبقى نقول لا ينفكون عن ذكر الرب سبحانه وتعالى ولا ينفكون عن اللجوء الدائم لربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي على ذلك يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فآمنا مباشرة كده، يبقى يمتثلون أوامر ربهم سبحانه وتعالى. هذا هؤلاء هم العقلاء، يبقى الذين يسيرون على منهج ربهم سبحانه وتعالى ويسلكون ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الطريق الموصل إلى الجنة وإلى الرحمة. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، انتهينا من مناسك، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.